وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا صراطك القويم واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا العلم والعمل والإخلاص في العمل وفي العلم، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إلى آخر الآيات. الله تبارك وتعالى لما قال لملائكته أو عندما قال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، لم يكن هذا الأمر منه سبحانه وتعالى لا استئذانا للملائكة ولا إعلاما للملائكة لأنه بحاجة إلى ذلك جل ثناؤه، ولا إلى غير ذلك من الأمور، وإنما لغايات وحكم بالغة سنذكر بعضها إن شاء الله. فقوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة لم يرد الاستئذان، لأنه غني عن كل من عداه، وكل من سواه سبحانه وتعالى في سماواته أو في أرضه، عرشه وكرسيه وسماواته وأرضه كل ذلك خلقه ومنه سبحانه وتعالى، فهو الغني عن كل من عداه، ليس بحاجة لا إلى ملائكته ولا إلى سماواته ولا إلى أرضه ولا إلى عرشه ولا إلى كرسيه ولا إلى إنسه ولا إلى جنه، غني عن كل من عدا جل ثناؤه وعظمت أسماؤه وصفاته. فقوله لملائكته ذلك لا استئذانا ولا إعلاما، لأنه بحاجة إلى ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما قال هذا للملائكة لأمور. أولا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ليظهر ما كان يحيك أو ما أضمره أو أسره الملائكة في نفوسهم إزاء هذا الخليفة، بدليل قوله تبارك وتعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فمما يكتمون فمن الأمور التي يكتمونها ما يتعلق بهذا الخليفة من قولهم، ومما أظهروه عندما أعلمهم بذلك سبحانه قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك خلقك وعبادك وملائكتك الذين خلقتهم لعبادتك، خالصين لعبادتك، ممحضين لعبادتك، لا كهذا الخليفة الشهواني الذي خلق لعمارة الأرض. وعمارة الأرض الملائكة، كيف عرف الملائكة؟ يمكن أن يسأل إنسان ويقول: كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيكون منه الإفساد وسيكون منه سفك الدم؟ أقول: عرفت الملائكة من قوله جل ثناؤه إني جاعل في الأرض خليفة، أولا من كونه في الأرض إنسان ترابي خلق من الأرض وأوجد على الأرض وجعل مقره على الأرض، ترابي شهواني. ثانيا أن شأن الخليفة أنه يخلف في الأرض، يقوم بإصلاحها أو لا قدر الله بغير ذلك، وستكون بينه وبين الآخرين من بني جنسه نزاعات وحروب ومشاكل وفتن وحظوظ وإلى غير ذلك مثلا، وحسد، منافسات، بغضة، عداوة إلى غير ذلك. مما يجعل هذا الخليفة أو مما يمكن أن يحصل من هذا الخليفة، ما أقول يجعل، لكن ظنة الملائكة، وهذا ظن الملائكة فقط، مما يمكن أن يصدر عن هذا الخليفة من الإفساد ومن سفك الدم الحرام. وقد حصل سفك الدم الحرام في حياة آدم عليه الصلاة والسلام بأن قتل أحد أبنائه أخاه إلى غير ذلك. فالأمور أو يعني هذا الأمر وما يحصل من الخليفة عرفه الملائكة من أمرين، من كونه في الأرض ومخلوق من التراب، من التراب يعني خلق آدم من التراب ومن الطين، ومقره على الأرض وسيسكن في الأرض كما سيأتي بيانه في الآيات، ومأكله ومشربه من الأرض، انتفاعه فيها، خلقه منها وانتفاعه في منها أيضا، ونفعه يكون فيها لبني جنسه ولعمارتها ولي إلى غير ذلك، ومقره حيا وميتا فيها. فهذا الإنسان خلق من الأرض وسيعود إلى الأرض، ثم بعد ذلك بعد أن يعود إلى الأرض سيخلقه الله، سيبعثه الله ويجمع خلقه مرة ثانية وينشره سبحانه وتعالى ويبعثه ليوم القيامة للحياة الأبدية، لسعيد دائم وهناء دائم ونعيم دائم أو لعذاب دائم والعياذ بالله، ما دامت السماوات والأرض كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود في أهل لأهل الجنة ولأهل النار، فنعيمهم دائم أهل الجنة ما دامت السماوات والأرض، وكذلك أهل النار عذابهم دائم ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالملائكة عرفت من هذا الخليفة ومن أمر هذا الخليفة ومن ما يمكن أن يحصل من هذا الخليفة من كونه من الأرض ومقره الأرض، ومن كونه سيخلف في الأرض ويكون خليفة في الأرض، لأن الخليفة من شأنه ما ذكرنا لكم. الأمر الثاني الذي من أجله قال الله تبارك وتعالى لملائكته الكرام إني جاعل في الأرض خليفة، هو أن يبين فضل آدم عليه الصلاة والسلام، يبين فضل آدم وأن الله فضله وأعطاه من العلم ما يحتاج إليه ما لم يعطه الملائكة، لأن الملائكة ليسوا بحاجة إلى مثل هذا، وإنما يحتاج إليه الخليفة، فالله علمه أشياء وما يحتاج إليه في خلافته في الأرض أو في عمارة الأرض، وبين فضله وعلمه، وأن الملائكة لا يستطيعون أن يعلموا، أو جميع الخلق وجميع المخلوقات لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما أعلمهم الله تبارك وتعالى به. الأمر الثاني الثالث ليبين الله سبحانه وتعالى أن العلم الشامل والكامل وأن الحكمة الكاملة له جل ثناؤه، العلم الشامل الكامل المحيط بكل شيء ما ظهر وما خفي له سبحانه وتعالى لا لسواه، سواء كان ذلك ملك أو إنسي أو جني، فالعلم الكامل والشامل والمحيط لله سبحانه وتعالى، ولا يعلم أحد شيئا من العلم إلا ما علمه الله إياه، وكذلك حكمته سبحانه وتعالى في خلقه وفي أمره وفي نهيه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع بيانه أو ليبين ويظهر سبحانه وتعالى في هذا المقام كمال عبودية الملائكة، كمال عبودية الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالسجود لآدم بادروا بالسجود لآدم عبودية لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله جل ثناؤه، لا كإبليس هذا العدو الذي انطوت نفسه الشريرة على كل خبث وكل شر وكفر والعياذ بالله. الأمر الخامس، ليظهر الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيطان الذي ساكن الملائكة وجلس مع الملائكة أنه ليس كالملائكة، أو هيئته وأمره ليس كالملائكة، فنفسه الشريرة منطوية على أمور وعلى عداوة لله ولسائر خلق الله سبحانه وتعالى. نفسه الشريرة ونفسه الخبيثة منطوية على العداوة لله ولآدم وذريته ولكل من عبد الله ومجد الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، ليظهر الله سبحانه وتعالى أن الحسد والكبر هما أساس كل بلية، أن الكبر والحسد هما أساس كل بلية وكل فتنة وكل بلاء وشر إلى غير ذلك من الحكم التي من أجلها قال الله جل ثناؤه: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إلى آخر الآيات. والآن نواصل إن شاء الله التفسير والقراءة في قول: وإذ قال ربك للملائكة. من هنا؟ نعم، من أين؟ نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها، وعلمه الاسم المسمى أي الألفاظ المعاني حتى تصغر من الأسماء والمقدر. يعني علم الله سبحانه وتعالى وأعلم آدم الأسماء كلها، كل الأسماء والمسميات، كل ما يحتاج إليه في خلافته للأرض علم ذلك الله سبحانه وتعالى جل ثناؤه، علمه أو أعلمه آدم. ثم بعد أن أعلمه لآدم وأخبر به آدم، امتحن الله الملائكة في ذلك، فقال: أنبئوني بأسماء هذه الأشياء، وعرض عليهم المسميات وقال: أنبئوني بأسمائها. نعم. قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. نعم، لأنهم ظنوا أن مثلا هم الملائكة الكرام والأطهار عليهم الصلاة والسلام، خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، خلقهم من النور لعبادته، محض لعبادة الله سبحانه وتعالى، ليست عندهم شهوات كما عند الإنسان، فخلقوا لعبادة الله لتمجيده وتعظيمه وتقديسه وعبادته سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا هم قالوا أو ظنوا أن الخليفة سيحصل منه أو سيكون من الخليفة أو سيكون أمر الخليفة الإفساد والمعاصي والكفر والذنوب إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنهم ليبين فضل آدم، وأن هذا الإنسان آدم وذريته، أن هذا الإنسان أعني آدم وذريته إذا قاموا بأمر الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى وقاموا بكل ما أوجب عليهم واجتنبوا كل ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى، يعني قاموا بكل ما أوجب عليهم بقدر الاستطاعة واجتنبوا وانتهوا عن كل ما نهاهم عنه سبحانه وتعالى، عندئذ يكون أفضل من الملائكة بدليل هذه الآية، بدليل هذه الآية الكريمة وما ماثلها من الآيات الأخرى الواردة في كلام الملك العلام سبحانه وتعالى. نعم. قالوا سبحانك نجيت من الإضرار من عليك ومخالفة أمرك. نعم، قالوا سبحانك نزهوه وقدسوه ومجدوه جل ثناؤه سبحانه وتعالى من الاعتراض عليه، يعني قالوا يا ربنا لا نعترض عليك، ولم يكن أمرنا ولم يكن في قولنا اعتراض، وإنما خشي الملائكة. كل ذلك، كل هذا الأمر الذي صدر من الملائكة كله من باب خشيتهم لله ومن باب تنزيههم لله وتمجيدهم لله، خافوا أن يكون في الأرض من يعصي الله ومن يبارز الله بالمعاصي ويحارب الله بالمعاصي، لأن الله وأمر الله وشأن الله التنزيه والتمجيد والتعظيم والتقديس، فكيف يحصل من الخلق أو يمكن أن يصل من الخلق ما هو بخلاف ذلك؟ فهم خافوا أن يكون من الخليفة ما أشاروا إليه. ليس كلامهم ولا مرادهم ولا قولهم أتجعل فيها اعتراضا، فنزهوه من الاعتراض، قالوا يا ربنا لا نعترض، وليس قولنا أو ليس في قولنا هذا اعتراض، وإنما ننزهك عن كل عيب ونقص، ومن أن يعترض عليك مخلوق، لا يعترض عليك ولا يرد أمرك مخلوق مهما كان ذلك المخلوق، مهما كان ذلك المخلوق، فنزهوه سبحانه وتعالى عن الاعتراض عليه. نعم. لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء فلا يغيبان ولا يظن مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر. لا يعزب عن علمه شيء لا في سماواته ولا في أرضه، صغر ذلك الشيء أم كبر، وكيف يعزب عن علمه أو يغيب عن علمه وهو خالقه وموجده؟ انظروا يا أخواني وتفكروا في هذا الأمر، هل يغيب عن علم الله أو يعزب عن علمه سبحانه وتعالى أو عن سمعه وبصره شيء وهو موجده وخالقه؟ كلا. الحكيم له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يخرج عنها مأمور، فما خلق شيء إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضع لا يكفيه. نعم، حكمته سبحانه وتعالى حكمته عامة وشاملة لمخلوقاته ولأوامره ولنواهيه، فما خلق شيئا إلا لحكمة وما أمر بشيء إلا لحكمة وما نهى عن شيء إلا لحكمة، فكل ذلك بحكمة، والحكمة هي إحكام الشيء ووضعه في موضعه الصحيح، فكل ذلك كان منه بحكمة ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وإن خفيت علينا هذه الحكمة، فكل ما خلق وكل ما أمر به أو نهى عنه كل ذلك لحكمة وبحكمة. عقروا واعترفوا بإذن الله وحكمته وقصورهم المعرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله يعلم مسانيد إياهم ما لا يعلمون، فحينئذ قال الله يا آدم انبئهم بأسمائهم أي أسماء المسميات التي عرض الله والملائكة فعجزوا عنها، فلما أخبرهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم. نعم، هنا ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد أن امتحن الملائكة بأسماء المسميات وعجز الملائكة عن ذلك، قال الله تبارك وتعالى لآدم أنبئهم يا آدم بأسماء هذه المسميات، أنبئهم أخبرهم، فلما أنبأهم بأسمائها وبأسمائهم علموا أن العلم كما قلنا والحكمة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ذلك، وأنه لا علم لأحد إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا بعد هذا الامتحان وهذا الاختبار، وبعد أن أعلمهم آدم بأسمائها وبأسماء المسميات، علموا بفضل آدم وعرفوا فضل آدم عليهم الصلاة والسلام، على الملائكة السلام وعلى آدم الصلاة والسلام. نعم. وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة قال: لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالم بالغيب والشهادة من باب أولى. نعم، الله سبحانه وتعالى بين بأنه يعلم غيب السماوات والأرض، يعني ما غاب ولا يغيب عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره شيء، لكن كل هذا بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يغيب عنه شيء. المهم أن الله سبحانه وتعالى إذا قال وأخبر بأنه يعلم الغائب فكذلك المشاهد أو المشاهد من باب أولى، المشاهد من باب أولى، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما كان ذلك مثلا وفي أي وقت كان ومهما كان وبأي حجم كان، يعني مهما كان وفي أي وقت كان أو في أي زمان كان، لا يخفى عن الله، على الله سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن سمعه ولا عن بصره. حتى جريان الدم في عروق النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء لا يغيب عن بصره ولا عن علمه سبحانه وتعالى، لا يغيب عن علمه شيء ولا عن بصره شيء في سماواته ولا في أرضه. قال: ما تبدون تظهرون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تارة بالسجود لآدم إكراما فهو تعظيما ووجوديا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما كان في سماواته وما في أرضه، كما قال في أول سورة طه: يعلم السر وأخفى، ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، بكل شيء محيط، أحاط علمه وأحاط سمعه وأحاط بصره وقدرته بكل شيء، بكل شيء، سواء كان ذلك في السماوات أو في الأراضين، فكل ذلك بعلمه وببصره وسمعه وبقدرته سبحانه وتعالى وبقبضته. نعم. نعم. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فسجودهم لآدم، سجودهم لآدم ليست عبودية لآدم، ولم يكن ذلك لعبادة آدم كما يفعل الناس أو كما يفعل الكفر والعياذ بالله، أو كما فعل ويفعل الكفرة والعياذ بالله، يعبدون البشر من دون الله أو يعبدون المخلوق من دون الله، أو ينحنئون ويخضعون للمخلوق من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه الآن يا أخواني بالمناسبة قد يرى ويشاهد بعض إخواننا أو بعض أطفالنا انحناء بعض الكفرة للآخرين، يظنون أن هذا الأمر مباح أو لا بأس به أو يكون من الأمور المندوبة أو المحبوبة أو إلى آخره، لأن عقولهم لا تدرك هذا، فيجب على الآباء وعلى أولياء يعني أمر هؤلاء الأطفال أو النساء أو الجهلة أن يبينوا لهم ذلك، وأن هذا ينافي التوحيد وينافي العبودية لله سبحانه وتعالى، ويكون شركا بالله أو إشراكا بعبادة الله، الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي ينحني للمخلوق أو يعبد المخلوق أو ينحني للمخلوق ويخضع للمخلوق، هذا من أنواع الشرك ومن أصناف الشرك ومن عبادة المخلوق والعياذ بالله. فيجب علينا أن نبين لمن تحت أيدينا أو لإخواننا على وجه العموم أن هذا إنما صدر من هؤلاء جهلا وكفرا بالله وعبادة أو خضوعا أو تمجيدا للمخلوق وصرف ما يجب لله لغير الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا خضع للمخلوق الخضوع لا يكون إلا لله، حني الرقبة وثني الرقبة وطأطأة الرأس لا تكون إلا لفاطر السماوات والأرضين، لا تكون إلا لله. فمن انحنأ أو ركع أو خضع لمخلوق فقد جعله ندا لله وأشرك بالله معه غيره، أشرك مع الله غيره والعياذ بالله. فبينوا لمن تحت أيديكم ولإخوانكم إذا حصل شيء من ذلك ما حقيقة هذا الأمر وما خطورته ومن هو ومن صدر منه، يعني يصدر من أعداء الله، يصدر من الكفرة، حتى لا يقلد أبناؤنا ومثلا أطفالنا أولئك الكفرة الذين لا يؤمنون بالله ولا يقرون بالله والعياذ بالله. فالملائكة عندما أمرهم الله بالسجود لآدم سارعوا وبادروا بالسجود تكريما لآدم وعبودية لله سبحانه وتعالى، لأنهم ما عبدوا آدم ولا اتخذوه من دون الله، وإنما امتثلوا أمر الله، عبودية لله بأن امتثلوا أمر الله الذي أمرهم هو الله سبحانه وتعالى. قال اسجدوا لآدم تكريما لآدم وبيانا لفضله عليه الصلاة والسلام، وفعلهم ذلك إنما كان من هذا القبيل، تكريما لآدم وعبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية امتثالا لأمر الله، مسارعة في امتثال أمر الله، تنفيذا لأمر الله. اسجدوا لآدم، على الفور سجدوا لآدم امتثالا لأمر الله، لأن الله هو الذي أمرهم، ربهم وخالقهم هو الذي أمرهم. فما كان منهم ولا يملكون إلا المبادرة والمسارعة في تنفيذ أمر الله والقيام بما أمر الله به سبحانه وتعالى. وأمره لم يكن لعبودية آدم أو لعبادة آدم أو لاتخاذه ندا لله، لا والعياذ بالله، وإنما كان لتكريم آدم ولبيان فضله عليه الصلاة والسلام وعلى ملائكة وعلى الملائكة الكرام السلام. فالملائكة الذي حصل منهم المبادرة والمسارعة لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. من الذي شذ منهم وخالفهم؟ إبليس عدو الله، إبليس عدو الله أعاذنا الله منه بوجهه العظيم، هو الذي لم يسجد لآدم استكبارا على أمر الله، تكبرا على أمر الله، عصيانا لله سبحانه وتعالى، وحسدا لآدم، حسدا لآدم هذا الذي خلقه الله من الطين. كيف يقول إبليس يعني في قياسه الفاسد، بقياسه الفاسد وبعقليته الفاسدة الضالة التي لا خير فيها والعياذ بالله، قاس قياسا فاسدا، قال هذا الذي خلقه الله من التراب ومن الطين يكون أفضل مني وأكرم مني الذي خلقت من النار؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فظن أنه أفضل من آدم وحسد آدم والعياذ بالله، فعصى أمر الله وتكبر على أمر الله وعصى الله سبحانه وتعالى. ما الذي استحقه وما الذي استوجبه؟ اللعنة والإبعاد من رحمة الله والإبلاس من رحمة الله، اللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. هذا جزاء من كان بهذه المثابة، لعنه الله وأيسه من رحمته وأبلسه من رحمته وطرده من رحمته. نعم. فبادروا كلهم بالسجود لله ابليس ابى ان تنال السجود واستكبر عن ذكر الله وعلى ادم قال أسجد لمن خلقت طينا. نعم قال أسجد لمن خلقت طينا. شوف الان بني ادم والانسان قد يرتكب الذنب ويرتكب المعصيه، وفي الحديث القدسي الان ما يحضرني لفظه، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويتوبون أو يستغفرون أو كما ورد في الحديث. فالمهم أن إبليس، شوفوا الفرق وانظروا إلى الفرق بين آدم وإبليس. آدم عصى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه عندما نهاه عن الشجرة، لكن لما عصى الله بادر بالتوبة والاستغفار ورجع إلى الله. إبليس لما سأله الله سبحانه وتعالى لماذا لم تسجد لآدم، ما تاب ورجع إلى الله وأناب واستغفر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تمادى في غيه وفي كفره والعياذ بالله. قال أأسجد لمن خلقت طينا، تكبر على الله وتجبر وتمادى في غيه والعياذ بالله. قال أسجد لمن خلقت طينا. فانظروا إلى جزائه، ما هو جزاؤه؟ اللعنة والطرد من رحمة الله، والإبلاس والإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى، والخلود في النار يوم القيامة. هذا جزاء من تكبر على الله.